لقد توفيت والدتي قبل أن تؤدي فريضة الحج، هل أنا ملزم بالحج عنها بعد أن وفقني الله بأداء هذه الفريضة عن نفسي؟ وهل يمكنني تكليف شخص آخر بالحج عن والدتي؟ أرجو إفادتي عن حكم الشرع في مسألة الحج عن الغير بصفة عامة، أفيدونا أفادكم الله. إذا كانت والدتك تستطيع الحج لحياتها لأنها ذات مال، فإنك تحج عنها ثقة من الطيبين أو تحج عنها بنفسك، ولك أفضل لأنك ولدها وأقرب الناس إليها. فإذا حجيت عنها بنفسك فذلك أفضل إذا تيسر لك ذلك، وإن حجيت عنها واسطة الثقات الطيبين فلا بأس. وهذا واجب إذا كانت في حال حياتها مستطيعة، الواجب أن يحج عنها من مالها أو من نفسك من دون نظر إلى مالها من باب الإحسان إليها والبر بها، فأنت مخير إن شئت أهلك من مالها وإن شئت حجت عنها من نفسك بنفسك أو من مالك. وصف الثقة الطيب المعروف بالديانة والخير والأمانة، والحج عن الغير مشروع وقد يجب إذا كان الغير توفي ولم يحج وهو مستطيع يجب أن يحجج عن المال. أما إن كان لم تجب عليه الحج لأنه فقير فإن حج عنه أحد فلا بأس، وإن حج الإنسان عن أبيه أو أمه عاجزين هذا مشروع قريب ومنبر، لكن لا يجب، لا يجب عليه أن يحج عن أبيه ولا عن أمه إلا إذا كان قادرين في حياتهما على الحج تساهلا، فإنك تخرج من مالهما لما يحج عنهما من الثقات الطيبين أو تحج عنهما من نفسك. وأما إذا كان قد حج أو كان غير مستطيعين الحج فإن يسمع لك أن تحج عنهما ولا يجب عليه، بل هذا من بديهما. نعم. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.